السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله معدنا مع الآية 118 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هتلاقي الآية دي في الصفحة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، آخر آية في الصفحة. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. دي الآية 119. هنا الله سبحانه وتعالى بيأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، والذكر بيقرر الوجهة ويحدد الاتجاه وبيعلق إيمان الناس بطاعة الأمر الصادر ليهم من الله. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، بيعلق الإيمان بطاعة الأمر ده. وبعدين بيسألهم ليه هم بيمتنعوا من الأكل مما ذكر اسم الله عليه إذا كان الله جعله ليهم حلال. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والله بين ليهم الحرام اللي ما يأكلهوش إلا الطرار. فانتهى بالقول ده، انتهى إنه بين الحلال والحرام. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لأن كان المشركين بيمتنعوا من ذبائح أحلها الله سبحانه وتعالى، ويحلوا ذبائح حرمها الله، وبيزعموا إن ده شرع الله. فالسياق هنا بيفصل في أمر دول اللي بيشرعوا على مزاجهم، فبيقرر السياق هنا، سياق الآيات بتقرر إن هم شرعوا بأهوائهم بغير علم ولا اتباع، وضلوا الناس باللي شرعوا ليهم من عند نفسهم. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ويأمرهم إنهم يسيبوا الاسم كله ظاهره وخفيه، ومن الاسم ده اللي هم كانوا بيزاولوه من إضلال الناس بالهوى بغير علم، وإنهم يشرعوا لهم شرائع ما هيش من عند الله. وذاروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وبعدين ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح اللي كانوا بيذكروا عليها أسماء آلهتهم، أو اللي كانوا بيذبحوها للميسر ويستقسموها بالأزلام، وإحنا شرحنا الكلام ده قبل كده في سورة المائدة، أو من الميتة اللي كانوا بيجادلوا المسلمين في تحريمها ويزعموا إن الله هو اللي ذبحها، هو اللي موتها. فإزاي أنتوا يا مسلمون بتاكلوا من اللي أنتوا ذبحتوه بإيديكم وما تاكلوش من اللي ذبحه الله؟ طبعا ده تصور من تصورات الجاهلية، وكانت الشياطين من الإنس والجن بتوسوس لأوليائها عشان يجادلوا المسلمين في أمر الذبائح دي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إنكم لمشركون بيقول فيها ابن كثير، يعني لو عدلتم عن أمر الله ليكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم قول الغير ده على قول الله، يبقى شرك. قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعن عدي بن حاتم إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم في ذلك عبادتهم إياهم. هم بالطريقة دي يبقوا عبدوهم. طيب بالآية دي استدلوا اللي من رأيه إن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وحتى لو كان الذبح مسلم. استدلوا بالآية دي، واختلف الأئمة رحمهم الله في المسألة دي على 3 أقوال. القول الأول إنها لا تحل سواء سبس تسمية عمد أو سهو، وده المروي عن ابن عمر ونافع مولى ابن عمر وعامر الشعبي وابن سيرين، وده قول الإمام مالك. المذهب الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي إن هو لا يشترط التسمية، هي مستحبة سواء تركها بقى عمد أو نسيان مش هيضر. وحمل الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، على الفسق ده على إيه؟ على ما ذبح لغير الله. والمذهب الثالث إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، لكن لو سابها عمد لم تحل، وده المذهب المشهور من الإمام مالك وأحمد بن حنبل. فدول الـ3 آراء اللي اختلفوا فيها في الآية دي. نيجي بعد كده، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان المسلمين قبل الدين ده، قبل ما ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحييها، كانت قلوبهم موات وكانت أرواحهم ظلام، وبالتالي لما يجي الإيمان يخش قلوبهم بتهتز، ولما يدخل أرواحهم بتنور ويفيض منها النور ده، فيمشي المؤمن يهدي الضال ويلتقط الشارد ويطمن الخايف ويحرر المستعبد. فاللي الله سبحانه وتعالى نفخ في روحه الحياة وأفاض على قلبه النور، ده حاله زي اللي في الظلمات اللي مش خارج منها، دول عالمين مختلفين شتان بينهما شتان. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، هو ده السر في تزيين للكفر والظلمة والموت. وشياطين الإنس والجن بيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وبيزينوا للكافرين ما يعملون. والقلب اللي بينقطع عن الحياة والإيمان والنور بيسمح للوسوسة وبيسمح للظلمة، ولا بيشوف ولا بيحس ولا بيميز الهدى من الضلال. وبنفس الطريقة ولنفس الأسباب وعلى القاعدة دي، جعل الله سبحانه وتعالى في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، عشان يتم الابتلاء وينفذ القدر وتتحقق الحكمة ويمضي كل فيما هو ميسر له. هي سنة الله جارية، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينتدب في كل قرية، هي المدينة الكبيرة أو العاصمة يعني، ينتدب فيها نفر من أكابر المجرمين فيها، يقفوا موقف العداء من دين الله، لأن دين الله بيبدأ من نقطة تجريد الأكابر دول من السلطان اللي هم بيستطيلوا بيه على الناس، من الربوبية اللي هم بيتعبدوا الناس بيها، ويرد ده كله لله وحده رب الناس. فهي سنة من أصل الفطرة إن الله يرسل رسله بالحق، بالحق اللي بيجرد مدعي الألوهية من الألوهية، فيجهر بالعداوة لدين الله ورسل الله ويمكر بيه. هي سنة جارية، معركة محتومة، معركة لا مفر للنبي إنه ياخدها أو كل من هو انتهج منهج النبوة في الدعوة. المؤمنين ما بياخدوش المعركة دي وحدهم، لكن الله وليهم وهو حسبهم. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، يعني اللي بيمكروا بالمؤمنين وبدين الله هما بيمكروا بنفسهم، لأن الله مع المؤمن فيطمئن المؤمن. وبعدين يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر في نفوس أعداء رسل الله ودينه، الكبر اللي بيمنعهم من الإسلام خيفة إنهم يرجعوا عباد لله زي سائر العباد، فيطلبوا لنفسهم امتياز ذاتي يحفظ ليهم خصوصيتهم من الأتباع. عشان كده بيقولوا قولتهم المنكرة الغبية إن إحنا مش هنؤمن إلا ما يجينا زي اللي بيجي للرسل، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقال الوليد بن المغيرة: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. وأبو جهل قال: والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. ويرد الله على قولتهم المنكرة الغبية أولا بتقرير إن أمر اختيار الرسل والرسالة موكول لعلمه المحيط، وثانيا بالتهديد والتحقيق وسوء المصير. الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته، دي أول حاجة، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، دي تاني حاجة. والصغار هنا عند الله يقابل الاستعلاء عند الأتباع والاستكبار عن الحق والتطول لمقام رسل الله. وبعدين تختم الجولة دي بتصوير حالة الهدى وحالة الإيمان داخل القلوب والنفوس. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إلا الله قدر له الهداية وفق سنته الجارية، يشرح صدره للإسلام فيتسع ويستقبله في يسر الرغبة ويتفاعل معاه. لكن اللي قدر له الله الضلالة بناء على علم الله من إن هو فطرته ضالة أصلا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهو مغلق مطموس عنده عسر ومشقة في القبول. وطبعا كأنما يصعد في السماء، لفظ يصعد دوت في عسر وقبض وجهد. وبعدين ينتهي المشهد ده: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك يعني بمثل اللي بيجري بيه قدر الله من شرح صدر اللي الله رايد له الهداية والعسر والجهد على اللي الله رايد له الضلالة، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن معاني الرجس العذاب، ومن معانيه الارتكاس. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هو ده الصراط، صراط الله. طبعا دي إضافة مطمئنة موحية بالثقة، يعني مبشرة بالنهاية، إن هي دي سنة الله في الهدى والضلال، وهي دي شريعته في الحل والحرمة، والاتنين سواء في ميزان الله. والله سبحانه وتعالى فصل آياته وبينها، لكن اللي بيتذكروا ما بينسوش ولا بيغفلوا هم اللي بينتفعوا بالبيان والتفصيل ده. يعني القلب المؤمن قلب ذاكر ما بيغفلش، قلب منشرح مبسوط مفتوح، وقلب حي يستقبل ويستجيب. واللي بيتذكروا ليهم دار السلام عند ربهم، دار الطمأنينة والأمان مضمونة عند ربهم لا تضيع، هو وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم، ذلك بما كانوا يعملون.